جزيكم خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الكرم، والسلام على النخوة، والسلام على المروءة، والسلام على الذكاء، والسلام على الحكمة، السلام على قلبي وعلى محبتي. السلام عليكم يا أهل الأردن ورحمة الله وبركاته. اشهد الله والله على حبكم. سلم سلم سلم. أنا بخير، شلون؟ عساك طيب؟ أنت بخير، أنا حنا بالخير. الله يكرمك يا ولدي. الله يجزيك خير. وأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على هذا الاجتماع الطيب، ويجزي الإخوة الكرام أيضا في هذه الجامعة المباركة التي أفرح والله كلما جئتها، وأذكر أني جئتها قبل في أول زيارة لي في الأردن. أسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا. أنا جئت هذه الجامعة أول مرة قبل قرابة 8 أو 9 سنوات، ورأيت فيها من النجاح الكبير، وكذلك اليوم ما شاء الله أرى مثل هذا النجاح الطيب، وهي أيضا من أكثر الجامعات في الأردن نجاحا وكثرة في الطلاب. أنا الله يجزيكم خير، أنا فرح والله سعيد وفرح جدا بلقائكم، وأسأل الله أن يجزي الإخوة في هذه الجامعة خير الجزاء يا رب العالمين. طيب، تريدون نتكلم عن ايش؟ عن الصلاة ولا بر الوالدين او فضل تعدد الزوجات؟ الله، او على قول الشيخ استمتع بوقتك. هذا واحد من الناس مرة حدثته نفسه الأمارة بالسوء وتزوج زوجة أخرى والعياذ بالله، فلما راح يبغى يحضر الزواج زواجه، قالت لزوجته الأولى: يا أخي لازم أحضر عرسك. قال: بلاش تتعبين نفسك، ما في داعي تحضرين العرس، خلاص. قالت: إلا أحضر عرسك. قال: طيب خلاص تعالي مع واحد من العيال. قالت: لا، أبغى أركب معك في السيارة وتوصلني معك. قال: طيب بس أنا المشكلة سيارتي ما فيها إلا، هو معاه سيارة داتسون ولا فيها إلا غمارة واحدة قدام، فأنا برجع بزوجتي الجديدة، يعني كيف تركبين؟ قالت: يوصلني أي واحد. قال: طيب اركبي معي. وصلوا للعرس وخلصوا العرس، وبعد العرس جاءت الزوجة الأخرى الجديدة وركبت معه، فجاءت زوجته قالت: بركب معكم. قال لها: يا بنت الناس ما في مكان، روحي مع أي واحد. قالت: أركب لو أركب في الصندوق الخلفي. فركبها معاه في الحوض الخلفي في السيارة ومشى. فهي المسكينة قاعدة تشوف الرجال يضحك في السيارة ومبسوط مع زوجته، فانقهرت، رفعت يدينها وقالت: يا رب يصير لهم حادث، يا رب تنقلب السيارة. طيب ما انت راكبة معهم، الحادث يصيبك معهم. فأحيانا الواحد يعني يصيبه شيء من هذا. طيب، احنا بقي معنا قرابة 50 دقيقة. دعونا نتكلم عن أمر مهم، وهو: كيف أستطيع أني أنجح في حياتي؟ كيف أستطيع أني أحقق النجاح في الحياة؟ ليش هذا فلان ناجح في حياته، سواء دراسته أو زواجه أو تربية أولاده أو تجارته أو اختراعه أو غير ذلك، بينما فلان غير ناجح في هذه الحياة؟ إيش الفرق بين هذا وهذا أصلا يا جماعة؟ ليش هذا استطاع أنه يكون له شأن والثاني ما له هذا الشأن؟ إيش الفرق بين هذا وهذا؟ كل الناس يتمنون أنهم ينجحون في حياتهم. يعني أنا أتمنى أني مثلا أتزوج وأنجح في حياتي الزوجية، أتمنى أني أبدأ تجارة وأنجح في تجارتي، أتمنى أني لما أكون مدرس في جامعة أني أنجح مع طلابي، طالب يتمنى أنه ينجح في دراسته. ما في واحد يتمنى أنه يكون فاشل في حياته. طيب كيف أستطيع أنا أني أنجح في حياتي؟ ليش فلان بدأنا في الدراسة مع بعض وخذ الأول وأنا لا، أو خذ الدكتوراه وأنا لا؟ إيش الفرق بيني وبينه؟ هل المسألة تعتمد على كثرة المال؟ هل هي تعتمد على قوة الجسد؟ هل هي تعتمد على النسب الرفيع؟ هل تعتمد على الجمال؟ تعتمد على إيش الشيء الذي تعتمد عليه النجاح في حياتك؟ طيب، سأذكر لكم يا أبنائي وبناتي 5 نقاط ما أخذتها والله من كتاب ولا قرأتها في موقع انترنت. هذه بناء على تجربة وخبرة في الحياة ولقاءات مع ناس كثير. أنا في خلال زياراتي وسفري ألتقي بأنواع الناس من المسلمين وغير المسلمين، وأنواع الناس سواء الناجحين والفاشلين. قابلت ناس في السجون، قابلت متعاطي مخدرات، قابلت مرضى، قابلت كبار ورؤساء وأصغر منهم. استطعت أني أصل لـ5 نقاط يستطيع الواحد منها يا عيالي وبناتي انه يحقق نجاح في حياته، انه يكون شيئا مذكورا، انه ما يعيش على الهامش في الحياة، انه يصير له تأثير في حياته. كيف استطيع اني اصل الى هذه المرحلة؟ انا اريدكم تركزون معي فقط في هالخمسين دقيقة حتى نستطيع ان يعني نسير عليها كلها. اول شيء حتى تحقق النجاح في حياتك، طبعا هذه اساسا هي دورة لمدة 4 ساعات، لكن انا اليوم باعصرها لكم في 50 دقيقة، لاني واثق ان الذين امامي عندهم من الذكاء والقدرة الذهنية ما يكونون مثل ما يقول احنا عندنا مثل الذكي نقول يلقطها وهي طائرة. فانا باذن الله تعالى واثق انكم من هذا النوع، وبالتالي ساعطيكم هال5 نقاط وباذن الله اللي بيطبقها سيشعر فعلا انه عنده نوع من القفزة في حياته. النقطة الاولى لمن يريد فعلا ان ينجح في حياته ان يقرر النجاح، ان يكون عنده ثقة في نفسه بحيث انه يستطيع انه ينجح في حياته، يعني ما يكون عنده همة دنية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها، ويقول عليه الصلاة والسلام اذا سألتم الله الجنة فاسألوه ايش؟ الفردوس الاعلى. لا يقول واحد منكم انا والله يكفيني يا رجال اني ادخل الجنة لو في ادنى درجة، لا، الدين يبغاك لما تبغى الجنة يكون همتك عالية فوق. يقول فاسألوه الفردوس الاعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. دائما اجعل همتك عالية، لا تدخل في أي مجال، لا تدخل مجال تجارة وانت تقول يا رجال يكفيني بس أني أطلع لي في الشهر 100 دينار، لا، قل أكبر تاجر كم يطلع؟ قال والله يطلع 10,000 دينار في الشهر، أنا بطلع 15,000. خل همتك عالية، فاسألوه الفردوس الأعلى. ولذلك حتى في الجيش النبي صلى الله عليه وسلم لما يجلس مع الصحابة يقول من يأخذ هذا السيف بحقه؟ يلا يا صحابة تنافسوا أنتم. ولذلك حتى في القرآن ربنا جل وعلا يذكر يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم، مسابقة، تحس أنك تو حياتك في سباق، ويقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم. اجعل همتك يا ابني وبنتي عالية دائما، لا ترضى بالأشياء الدون، لا ترضى أنك تعيش هكذا في آخر الركب، بل احرص دائما انك تكون في المقدمة. هذا الامر الاول، ان يكون عندك هذا القرار. الامر الثاني، وبالنسبة للقرار، انا اذكر اول ما دخلت في الجامعة، تخرجت من الثانوي عمري 17 وكم شهر، فكان معدلي لا بأس به، فقبلت في كلية الطب. فلما طلع القبول قبل أن تبدأ الدراسة قدمت طلب بتحويلي الى كلية الشريعة، فكأن البعض قال لي يعني بتصير دكتور وفي آخرها تروح للشريعة، خلك تصير الدكتور فلان. قل طيب يا أخي أنا بصير دكتور في الشريعة بدل ما صير دكتور في الطب. فدخلت كلية الشريعة وأنا من أول يوم حطيت رجلي وأنا في بالي عيني كذا بعيد على الدكتوراه، ما هو بكالوريوس ماجستير، عيني حاطها فوق على الجبل. ما قلت في نفسي مثل ما يقول البعض خلني بس أتخرج بكالوريوس يا رجال وتكفيني، خلني أشتغل لي مدرس ولا إمام مسجد، لا، قلت في نفسي والله ما أوقف بإذن الله لو أنا في الدكتوراه. وبدأت أول أسبوع أذكر وزعوا علينا الكتب حقت كلية الشريعة، طبعا إحنا متعودين في الثانوي على كتب صغار، كتب ملونة وفيها أشكال بيانية وتوضيحات. كلية الشريعة أعطونا كتب، الكتاب 700 صفحة، حاشية الروض المربع 7 مجلدات، كل مجلد 700 صفحة، فتح القدير 6 مجلد، كتب كبار، تحس وانت شايلها انك صرت شيخ. جئت ودخلت القاعة، بعد ما اخذنا الكتب جينا دخلنا القاعة ما كان في دكتور، فطلعت القلم اتسلى بديت اكتب اسمي على الكتب، فكنت اكتب دال نقطة محمد العريف، والكتاب الثاني حطه على جنب، بعدين الكتاب الثاني افتح دال نقطة محمد العريف، جنبي واحد من الشباب فحاط عينك كذا فشاف دال النقطة الأولى مشاها، شاف دال النقطة الثانية مشاها، شاف دال النقطة الثالثة والتفت عليه قال وش هو دال النقطة هذا؟ قلت له هذا يعني دكتور. قال أنت وجهك وجه دكتور. شوف أحيانا تبتلى بأقوام ما عنده استعداد أنه يقول لك مثلا جزاك الله خير تعجبني همتك العالية والله بإذن الله أن الله بيوفقك، لا، على طول أن تبغى تصعد ويمسك ثوبك ينزلك. تقول له يا أخي بصير دكتور، يقول لا تصير يا بحفظ القرآن. أنت وجه حفظ القرآن، أنا بصير أنت الله أكبر عليك. انتبه هؤلاء لا تصاحب. قال لي أنت وجهك وجه دكتور؟ قلت له والله يا أخي تمنيت عندي مرأة ذاك اليوم، قلت والله إن شاء الله إن الله بيعطيني إياه. فقال لي على العموم بعطيك معلومة، قلتها. قال ترى دال ليس شرطا أن تكون اختصار لكلمة دكتور، ممكن دبشة. الدبشة هو الخبل يعني، حنا عندنا الحيوانات نسميها دبش، زين يقول ممكن دبشة، ممكن دجاجة. تخيل أنت لسه أول أسبوع في الجامعة وتسمع واحد أنت تقول دال دكتوراه، يقول لك إلا أنت دبشة ودجاجة. فبغيت أطقه إذا هو قوي يعني، يمكن حجمي مرة ونص. فذكرت الله وقلت بلاش أنجلد اليوم والله، وحطيت همتي هالكلمة التي سمعتها منه. والله يا شباب ويا بناتي صار مثل كأن حط تحتي صاروخ وأطلقني فوق. قلت والله لأثبت لك من الدكتور يا فلان. أنت يا ابني ويا بنتي خل همتك عالية، خل عندك ثقة أنك بإذن الله تعالى أستطيع أني أنجح. ناس أكثر منك فقرا ونجحوا، ناس أكثر منك انشغالا ونجحوا، لأن النجاح في الحياة لا يعتمد على كثرة المشاغل ولا قلتها. النجاح في الحياة يعتمد على همة عالية واعتماد على الله وقرار. قرر من الآن أنك تكون كذلك. ولذلك يا جماعة حتى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ترى كانوا يختلفون في الهمة العالية. يجيك صحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم وإذا همته فوق في السماء ويستطيع أن يصل إليها، والثاني لا. ولذلك حتى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في معركة، فلما المعركة فيها عدة جولات، فلما انتهوا من الجولة الأولى كان في غنائم، نادى النبي صلى الله عليه وسلم واحد وأعطاه من الغنائم، فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال أنت قاتلت معنا، خذ هذا يعني لأولادك. قال ما على هذا بايعتك، أنا ما جيت عشان أطلع بغنم وشات وبعير، أنا ما جئت عشان شات وبعير. قال إذا ما جاء بك؟ قال جئت لأرمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا، أبغى سهم يجيني من رقبة يطلع من الجهة الثانية في سبيل الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدقك، إذا أنت صادق فعلا بينك وبين الله ابشر بالخير، إن تصدق الله يصدقك. ثم لما انتهت المعركة في الجولة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم أين أراه فلان؟ قالوا ما نجده، رجع معنا. فكانوا بيبحثون في الشهداء، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإذا هو قد أصابه سهم في رقبته، فقال صدق الله فصدقه الله. أنت أصدق مع الله، عندك همة تتخرج معدل عالي، حط حيلك من الآن وأحسن ظنك بالله، قل يا ربي أنا بسوي اللي علي وأنا واثق أنك بتوفقني يا رب العالمين. أول شيء يكون همتك عالية. الأمر الثاني وهو أمر مهم أيضا، ألا تكبر العوائق اللي أمامك. يعني الحين بعض الشباب ولا البنات تلقاه مثلا فاشل في دراسته، بعدين تقول له أنت ليش فاشل؟ قال والله أخي أنا لأن ما عندي سيارة. شوف أنا لو أبوي يشتري لي سيارة والله يمكن يحطوني مدير الجامعة. شفت المدير اللي تشوفه والله يمكن يمشوني ويحطوني مكانه. السيارة لو يصير عندي سيارة كان. ولا تقول مثلا البنت أنت ليش أنت لما قاموا يقرون الدرجات فلانة 90 فلانة 80 وأنت ماخذة 10 ولا 15%، ليش دائم رسوب؟ قالت تدري ليش؟ قلنا ليش؟ قالت لي ما عندي ايفون 5S، لو عندي ايفون والله انا صار لي 3 شهور ابغى ايفون 5S لو عندي. شوف اللي نجحوا كلهم عندهم، انا ما عندي. لا تكبر امامك المعوقات. ولا يقول لك لان اصلا انا ما عندي فلوس، انا اصلا لان عندي اخ معوق في البيت، انا ابوي مات وانا صغير. انا لا تكبر العوائق، في ناس عوائقهم اكثر منك ونجحوا، في ناس من المتفوقين، ناس من اللي أخذوا شهادات عليا، ناس من اللي صاروا تجار تراهم عندهم عوائق أكثر منك واستطاعوا النجاح. أنا أذكر يا جماعة عندي واحد من جيراني ضابط، أظنه عميد أو عقيد، ورجل صالح ومصلي معنا في المسجد. فقبل كم يوم وأنا طالع من المسجد جاء وسلم علي، قال يا أبو عبد الرحمن عندي بس سؤال. ما سؤالك؟ قال هل يجب علي أن أبر زوجة أبي؟ أبوه متزوج سنتين، يقول يجب عليه أبر زوجة أبي؟ قلت والله إذا عندها أولاد وقائمين بها البر ليس واجبا عليك، لكن يعني الإحسان مستحب. قال والله يا شيخ كلما جئت، يقول عيالها فاشلين، يقول كلما جئت أحسن إليها أتذكر ماذا كانت تفعل بي وأنا صغير وتنقبض نفسي. قلت لك كيف؟ قال توفيت أمي وأنا صغير، فتزوجها أبي، وأبي عسكري وإحنا في قرية، فكان أبي يطلع يشتغل في المدينة بعيد يجلس شهرين ثلاثة قديما، يعني ما كان فيه وسائل اتصال وكذا، فأجلس أنا هالشهرين عندها. يقول وكبرت وكبر أولادها اللي من أبي، فصارت تفضلهم علي. يقول لي درجة أبي يجي في الشهرين أسبوع يجلس عندنا ويمشي. يقول لي درجة أني لما دخلت المدرسة والله ما كانت تعطيني فلوس للدفاتر ولا للأقلام ولا، كل المصروف يروح على عيالها. يقول فكان في اليوم الصبح تعطيني بس خبزة تكفيني هذه إلى الليل، حتى غدا ما تعطيني غدا. وكان عندي في البيت دجاجتين أشتري، أبيع البيض وأشتري اللي أحتاجه للمدرسة. يقول فكنت أخذ قرص الخبز كل يوم وأقسمه نصفين، نصف أكله والنصف الثاني أفتته لهذه الدجاجات حتى ما تموت، حتى تبيض بكرة، وأبيع البيض وأشتري لي أقلام ولا دفاتر. واستمريت والله حتى أنهيت السادس ابتدائي وأنا أعتمد أقسم هالنصف هذا الخبزة، ولو أخبرت أبي أبوي هاوش شوي وينسى، ثم هي تستلمني ضرب هالشهرين، فصرت ساكت. يقول أبشرك وتخرجت من الابتدائي ثم المتوسط ثم دخلت الثانوية العسكرية ثم دخلت الكلية ثم أخذت الماجستير، وها أنا الآن مسؤول في المكان الفلاني، وأبناؤها اللي كانت تنفق عليهم ذاك الإنفاق الآن يتوسطون بي إذا أرادوا شيئا، إذا أرادوا شيئا قالوا توسطنا في هنا ولا هنا. بالله عليك لو أن هذا الرجل ما عنده همة عالية، لو أنه كبر العوائق، لو أنه قال أنا كيف أنجح وأنا أصلا عندي هالظروف، أنا كيف أستطيع أني أتوفق وأنا، لا تكبر العوائق أبدا، لا تكبر العوائق. أي عائق يوضع أمامك استعن بالله وصغر هذا العائق واسأل الله تعالى التوفيق، وبإذن الله الله سبحانه وتعالى يعني سيوفقك. أنت إذا بذلت ما تستطيع ستوفق. انتبه لا لا يفلح الشيطان أنه يقول لك أنت أصلا عندك كذا ولذلك أنت لا توفق بهذا. في ناس يا جماعة عميان وصاروا من كبار العلماء، في ناس زمنا يعني معاقين ومع ذلك استطاع لكل لهم شأن، فيه ناس عندهم ظروف. ولو تبحث اليوم في البارزين في التاريخ، الإمام أحمد نشأ يتيما، ترى الشافعي نشأ يتيما. تدري أن الشافعي لما جاءت به أمه إلى المدينة ليطلب العلم، كانت المسكينة تروح بولدها وتضع في مجلس الإمام مالك وتطلع وتقعد تنتظره عند الباب، فكان لا معه قلم ولا معه دفاتر، فكان يجلس عند الإمام مالك والإمام مالك يحدث، والطلبة معهم أقلام ودفاتر، فهو طفل أبو 19 سنوات، فكان يضع يبسط يده اليسرى كفه اليسرى ويضع سبابة يده اليمنى في فمه على لعابه ويبدأ يشخط ويكتب على يده الأخرى. فالإمام مالك يرى كل يوم هالطفل يحط يده في فمه ويلعب على كفه ويحط يده في فمه ويلعب. فلما انتهى الدرس قال له مالك تعال يا غلام، فجاء قال لا تحضر درسي. قال ليش؟ قال أنت تعبث، أنت جاي تلعب، حط يدك في فمك وطلع فمك، أنت جاي تلعب، أين دفاترك أين أقلامك؟ قال والله أنا يتيم، والله ليس عندي دفاتر ولا أقلام. قال إذا ماذا تفعل أنت؟ ليش تحضر مدام ما تكتب؟ إيش الفائدة؟ قال إنما أكتب الحديث في يدي. تكتب الحديث في يدك؟ قال نعم، فأحفظ أنا إذا بديت أكتب كذا أحفظ. فإن شئت سمعت لك ما سمعت منك في العشرة أيام. قال ها. قال فحدثه بما سمع منه في العشرة أيام كلها، فصار له شأن عند الإمام مالك. يقول وكانت أمه تذهب إلى ديوان الخليفة، المكتب حق الخليفة، وإذا رموا الأوراق في الخارج تأخذ الأوراق وتأتي وتعطيها ولدها يكتب في الظهر، يكون من هنا مكتوب أوامر وفي الظهر يبدأ الولد يكتب المعلومات، حتى صار الشافعي هو الشافعي. ترى المسألة ما تعتمد يا جماعة على كثرة مال. انظروا اليوم في العلماء الباردين إلى اليوم، اسألك كيف نشأ، ما راح يقول لك والله احنا كنا أبوي كان ثري جدا يا رجال، فلوس مضيقة عليه، والله كان يجيب لي المدرسين لحد عندي، وكان لا، سيحكي لك من أمور عاصرها وعاشرها وتغرب حتى استطاع أنه يصل لها القمة. ليس فقط البارزين في العلم الشرعي، حتى اللي في الطب اللي في الهندسة اللي اسألهم كيف كانوا يعيشون. والله أعرف والله بعض الطلاب المتفوقين عندي في الجامعة اللي الطالب أنا نفسي إذا حضرت في قاعته أنا نفسي وأنا دكتور في الجامعة أضطرب إذا صرت ماني محضر مضبوط، إذا صرت ماني محضر الدرس مضبوط والله أضطرب من قوة ذكائه وفلسته، وأقسم بالله أني أطلع من الجامعة أطلع من مواقف المدرسين وألقى الولد واقف يأشر ليموزين يأشر التاكسي عشان يركب معه سيارة ما معه، وبقية الطلبة أكثرهم معهم سيارات، ومع ذلك ما قال في نفسه أنا أصلا لا سيارة وضعي المادي ولبسه من أردأ لبس الطلاب أعرف وضعه المادي، ومع ذلك متفوق. لو قال في نفسه أنا ما عندي مثل سيارة فلان، أنا أصلا لبسي محرج، أنا أصلا ما لا تلتفت الأمور، هذه أمور تافهة، الناس ينظرون إلى مخبرك وإلى نجاحك. وإذا قال لك واحد أنت لبسك كذا ولا أنت ما عندك كذا، قل له الوعد ما هو بالآن، الوعد بعد 10 سنوات نشوف إيش حالي وإيش حالك. اجعل همتك عالية، لا تكبر العوائق أبدا. وكما ذكرت ناس عاشوا أيتام ونشأوا فقراء ونشأوا على حاجة، وكان الواحد منهم ربما يطلع من الجامعة ويروح يشتغل في محل في بقالة ولا في مطعم ولا غيره، ومع ذلك استطاع أنه يطبق نجاحه. أنا أعرف واحد من كبار التجار عندنا لم يرزق إلا بولد واحد، وكان ينفق من الأموال يبغى الولد ينجح، لدرجة أنه ابتعث الولد للدراسة في بريطانيا، طالب يعني عادي في بريطانيا، وهناك طبيعي ان الواحد يتنقل بالترام ولا بالباصات، يعني الجيد هو اللي يركب تاكسي عندهم، فما بالك اللي عنده سياره. ومع ذلك ابوه شاري له بي ام اخر موديل 2014، وزين ان الله حمل ولد ما خرب. يعني بعض الناس احيانا لما يزيد الفلوس ابوه شويه يقع في مخدرات ومسكرات، الله ستر على الولد ما خرب. فيوم من الايام الأب يبغى يدفع فلوس حتى الولد ينجح ويصير له شأن، فيوم من الأيام اتصل الولد على أبيه، نعم يا ولدي يا مرحبا، قال يبا والله أنا صرت أنحرج لما أروح الجامعة. قال ليش؟ ناقصك شيء؟ قال لا بس أنا أجي يعني أوقف سيارتي بأم عند بوابة الجامعة والدكتور بروفيسور اللي درسني نازل من باص، يعني أنا صار مالي وجه قدامه وزملائي اللي متفوقين أكثر مني نازلين من الباص وأنا موقف بي ام. فقال الولد يبغى يبيع البي ام بس يبغى يستشير والده، يقول أبغى أعيش مثل الناس. فقال له والده طيب يا ولدي تبغى أشتري لك باص؟ شوف الفهم الأعوج، يعني أنا مستعد أشتري لك اللي تبغى بس انجح. والله مهما دفع من مال ومهما أنفق إذا الولد ما عنده همة داخلية وقناعة أني أصير شيئا مذكورا ولا لن يوفق أبدا. المسألة الثالثة الهمة العالية. إذا غامرت في النقطة الثالثة، إذا غامرت في أمر مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. أي واحد يبدأ في شيء اجعل همتك عالية فوق، مثل ما ذكرنا دخلت في تجارة لا تقول يا رجال يكفيني بس أي شيء، لا لا اجعل همتك عالية فوق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على هذا، مثل ما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان راجع من سفر، يقولون فمر بخيمة رجل أعرابي ورأى هذا الأعرابي جالسا فدخل عنده، وضع له الأعرابي ما يوضع للضيف عادة، يوضع للضيف عادة يعني تمر أو لبن أو كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي كنوع من الشكر له، قال له إذا جئت المدينة فأتنا، إذا مريت المدينة. وغالبا الأعراب اللي في البوادي لا يمر وقت إلا لابد ينزلوا للمدينة اللي جنبهم، يعني يشتري من السوق أو لازم ينزل المدينة. فقال له إذا جئت المدينة مر علينا فأتينا. مرت أيام للأعرابي جاي المدينة عند الشغل، ومر النبي صلى الله عليه وسلم فأضافه النبي عليه الصلاة والسلام، وضع له ما يوضع للضيف، ثم أراد أن يهديه هدية لكن ما يدري إيش يحتاج، فسأله قال له سلني، يعني أطلب مني شيئا سلني. فالرجل المفروض النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القامة النبوية العظيمة يقول لك أطلب مني شيئا، المفروض تطلب شيئا لا يستطيع أن يقدمه إلا نبي، لا تطلب شيء عادي. لو قال أبغى تمر ولا أبغى لبن هذا أي واحد يعطيك، لكن الآن اللي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك سلني. لو قال الرجل أسألك مرافقتك في الجنة؟ قلنا والله بيض الله وجهك هذا طلب، أحسنت الطلب. لو قال أسألك أن تدعو الله أن يجعل دعائي مستجابا دائما، قلنا برضو هذا طلب ممتاز. لو قال أسألك يا رسول الله أن تدعو الله لي أن يعطيني مالا كثيرا لأسعد في الدنيا وأتقرب إلى الله به، لقلنا أيضا هذا ممتاز. لكن الرجل ما طلب هذا، تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قال أسألك دابة أركبها، أنا أبغى بس تعطيني حمار أو ناقة أترقل عليها. دابة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك سلني وتقول أبغى دابة؟ قال أعطوه دابة. سلني، ها وش تبغى؟ قال وكلبا يحرس غنمي، كلب يحرس غنمك، أعطوه كلب. واحد من الصحابة عنده مجموعة تحرس الغنم، قال جر لك كلب، وقال تفضل هذا كلب، كلب ابن 60 كلب، تفضل سلني. سكت الرجل كأنه خلص اللي أنا أبغاه في الحياة انتهى خلاص. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعجزت، هل عجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ ما قال لك تكون مثل نبي من الأنبياء، لا، على الأقل صر مثل العجوز. الصحابة أول مرة يسمعون كلمة عجوز بني إسرائيل، ما جرت العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثالا عن أخبار هؤلاء، يعني ممكن يضرب أمثلة بموسى لكن عن عجوز؟ قال الصحابة وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله، إيش العجوز هذه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن موسى لما أراد أن يرتحل بقومه وقعت عليهم ظلمة، فجأة أظلمت الدنيا، فتعجب موسى فقال له قومه، هو بيرتحل من مكان إلى مكان يعني مثل البدو الرحل ينتقلون من هنا إلى مكان آخر خلاص، فقال له قومه يا موسى، يعني سبب اللي حصل أن يوسف النبي الذي قبلك أخذ علينا العهد والميثاق أن لا ننتقل من مكاننا إلا وهو معنا، هو مات عليه السلام لكن نحفر القبر ونحمله معنا. قال فأين قبر يوسف؟ قالوا لا ندري. لا حول ولا قوة إلا بالله، طيب كيف؟ قالوا لا يعرفه إلا عجوز منا، ما بقى يعرف هالمعلومة أين قبر يوسف إلا عجوز طال عمرها عن غيرها، اللي في سنها ماتوا إلا هالعجوز باقية، هي اللي عندها المعلومة. قال ادعوا لي هالعجوز. جاءت العجوز، يا الله تقدر تمشي، وقفت بين يدي موسى عليه السلام فقال لها أين قبر يوسف؟ قالت العجوز لن أخبرك به حتى تعطيني سؤلي، أنا عندي طلب، تعطيني الطلب أخبرك وين القبر. قال وما سؤلك؟ وش الطلب اللي عندك؟ فقالت، ما قالت تعطيني بيتا واسعا أو مثلا تعطيني مالا يكفي أولادي من بعدي أو تزوجني رجلا من خيار الناس، لا، قالت سؤلي مرافقتك في الجنة، أنا أبغى أرافق الأنبياء. ما قالت أسألك أن تدعو الله لي بالجنة بس، لا، أنا أبغى أرفع شيء، أنا أريد أني أكون رفيقة الأنبياء في الجنة. فكأن موسى عليه السلام تردد، يعني كأنه قال في نفسه الطلب كبير جدا، الجنة اللي يبذل الناس لها أرواحهم وأموالهم، وأنت عشان معلومة صغيرة بس، حتى المعلومة أنت ما تعبتي في تحصيلها، المعلومة عادية أخذتيها كذا بالوراثة، والجنة ومع الأنبياء عشان المعلومة. كأن موسى استعظم ذلك، فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها، المرأة هذه تستاهل، اللي عندها الهمة العالية تستاهل، أن أعطها سؤلها. فقال موسى عليه السلام لك سؤلك، خلاص أنت رفيقة الأنبياء في الجنة. فدلتهم على موضع ماء، قالت انضحوا هذا الماء، فنضحوا الماء من مكانه، وقالت يعني نضحوا نقلوا، وقالت احفروا في هذا المكان، فحفروا واستخرجوا يوسف عليه السلام ونقلوه معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي هذا ولغيره، يقول أنا أريدكم يا صحابة حتى كلكم تأثير في المجتمع، أني كل واحد له يا جماعة همة عالية، إذا وجدت مقام معين تستطيع أنك تصعد إلى القمة خل عينك على القمة، لا تلتفت إلى غيرها، أنت كذلك يا ابني وبنتي اجعل همتك دائما عالية. قالوا لك والله في مسابقة اللي بيحفظ مثلا 5 أجزاء في أسبوعين له كذا، لا تقول في نفسك وين 5 أجزاء في أسبوعين، ولا لا تحتقر نفسك أبدا، ترى هذا ما يجوز. اللي بيحتقر نفسه يا جماعة والله لن يوفق في زواجه، لن يوفق في تربية أولاده، لن يوفق في علاقاته مع الناس أبدا، التوفيق ما هو معه. اللي يرى نفسه إني محتقر، إني أصلا مسكين، إني أصلا إنسان فاشل، إني وين أنا وين النجاح، لا، دائما ما دام في إمكانية بشرية لهذا الشيء افعله. لو قالوا من يحفظ القرآن في ساعة، صح، هذا الله ما مكن البشر من هذا، العقل البشر له حد، لكن إذا كان هناك أشياء في مجال أن البشر يعملها احرص. هل تعلمون يا جماعة الدراسات أثبتت أن مستوى التفاوت في الذكاء بين الناس عند الولادة لا يتجاوز 3%، مستوى التفاوت في الذكاء، لكنهم بعدما يكبرون يصل أعمارهم إلى 15 و20 و30 وكذا يبدأ التفاوت يزيد، يكون هذا ذكاء 30، هذا ذكاء 90، هذا ذكاء 60، هذا ذكاء، إيش الفرق بينها؟ ما هم ولدوا مثل كذا، الناس من جهة الخلق أمثال، كلهم ولدوا كذا بنفس المستوى تقريبا. الفرق بين هذا وهذا ما تعرض له في حياته من تجارب، من همة عالية، من دراسة، من تخطيط لحياتهم. ولذلك احرص دائما على أن يكون لك مثل هذا، يكون لك الهمة العالية اللي تستطيع بها بإذن الله تعالى تصبح شيئا. البخاري يقولون كان جالس مرة في مجلس إسحاق بن راهوية شيخه، فإسحاق بن راهوية يسألونه يقولون هل الحديث صحيح أو ضعيف، يقول هذا ضعيف، لا والله هذا صحيح، لا هالكتاب كذا ضعيف وكذا صحيح. ثم قال إسحاق بن راهوية كذا يتكلم مع طلابه، فيهم طلبة أبو 15 سنة 20 سنة، قال لو أن رجلا كذا اقتراح، لو أن رجلا نظر في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه لنا في كتاب واحد لكان خيرا. يقول يا ليتني كذا بدل ما أبدأ أقول لكم هذا صحيح وهذا ضعيف أقول لكم اللي في الكتاب الفلاني كله صحيح خذوه، بس ما في كتاب يجمع الصحيح. هذا في عصرهم. يقول لو أن رجلا جمع لنا كل الحديث الصحيح في كتاب واحد لكان خيرا. وكمل درسه، وقع هالاقتراح في رأس البخاري. قال البخاري طيب ليش ما أسويها أنا؟ ما قال البخاري أنا أصلا فقير وتارك أهلي. وفعل البخاري أهله في بخارة وهو جالس في المدينة، وتغرب عمره 16 سنة جالس يطلب العلم، ما قال أنا أصلا صغير وفقير وأمي جالسة هناك لوحدها وهذول أهل المدينة نفسهم، لا، لما يعرض نجاح على طول يقول أنا المقصود به، تقولها أنا ذا. قال البخاري فوقع ذلك في نفسي، قلت ليش ما أكون أنا اللي أجمع الكتاب. وبدأ البخاري وهو تحت 20 سنة يشتغل في بحث في جمع صحيح البخاري، حتى جمع صحيح البخاري في قريب من 4000 حديث، وأصبح أصح كتاب في الدنيا بعد القرآن الكريم. شروح البخاري بلغت أكثر من 1000 كتاب. اليوم تحضر رسائل دكتوراه وماجستير في صحيح البخاري. شوف الرجل جاي من بخارة وأعجمي أصلا، ما هو عربي، حتى عربي ما يعرف يتكلم عربي، حتى تعلم أعجمي، يعني عنده عوائق كثيرة، وليس من أهل المدينة وليس عربيا وأهله بعيدين عنه، ومع ذلك لما حط الموضوع في راسه رجل اشتغل حتى حقق اللي يبغى. أنت حط الشيء في راسك واعزم وبإذن الله تعالى توفق. المسألة التي بعدها الدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقك. شوف ترى التوفيق بيد الله لا بيد غيره. كم من إنسان يخطط ويعمل ويصنع ثم سبحان الله ما يوفق، يقول لك والله أنا بذلت كل شيء لكن الله ما وفقني. ادعو الله دائما أن الله يوفقك، أنه ييسر أمرك إذا بدأت في شيء. وقوي علاقتك بالله حتى رب العالمين فعلا يسوق إليك الخير. والله ما وجدت شيئا، والله يا عيالي وبناتي ما وجدت شيئا يقوي العلاقة بالله ويشرح الصدر ويبعد عنك الاكتئاب ويعينك على تحمل ضغوط الحياة بعد توحيد الله مثل الصلاة. ولذلك شوف الصلاة هي العبادة الوحيدة اللي تفعلها يوميا، ترى الزكاة مرة في السنة، الحج مرة في العمر، الصوم مرة في السنة، إلا الصلاة رب العالمين خلاها عندك يوميا. ليش؟ لأن الله يعرف تأثيرها في قلبك. شوف الله اللي خلقنا يعرف إيش تأثير الصلاة في قلوبنا. لذلك كل الأديان فيها صلاة، يعني شوف مريم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أو عندهم صلاة. زكريا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. عيسى عليه السلام يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. موسى يقول الله له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. شعيب، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. إبراهيم يقول رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي. محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام يقول الله له وأمر أهلك بالصلاة. عجيب، كلهم صلاة. إيه كلهم صلاة. طيب كلهم عندهم زكاة؟ ما ندري. كلهم عندهم حج؟ ما ندري. كلهم عندهم صوم؟ ما ندري. لكن الصلاة نعم كلهم عندهم صلاة. ليش؟ لأن الله يدري أنه لن تستقيم حياتك إلا إذا استعنت به. ولذلك شوف حتى في الصلاة 17 مرة يوميا في الركعات، الفرائض 17 ركعة، إذا جمعت صلاة الفجر وركعة عدد الركعات 17، فأنت يوميا لما تكبر وتقرأ الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يا ربي أنا أستعين بك في دراستي، أنا أستعين بك في تجارتي، أنا أستعين بك في بر الوالدين، أنا أستعين بك في مذاكرتي، أنا أستعين بك في وظيفتي، أنا أستعين بك بعملي. ثم تقوم للركعة الثانية إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أعني. بعدين تجلس 4 ساعات، بعدين أذن الظهر وتكبر إياك نعبد وإياك نستعين، تقوم للركعة الثانية ونستعين، الركعة الثالثة نستعين، الرابعة نستعين، تجلس 2:30 أذن العصر توقف إياك نعبد وإياك نستعين. الله كريم، العبد اللي بيوقف يقول 17 مرة يوميا نستعين نستعين نستعين، تتوقع الله بيهمله؟ الله كريم سبحانه. والله لو توقف ربما أمام واحد من أبخل الناس أمام بيته كل يوم تقول له أعطني مثلا دينار، أعطني دينار، أعطني، سيخجل من نفسه، هو بخيل، فما بالك بالكريم سبحانه وتعالى. إذا أنت واقف يوميا في الفرائض فضلا عن النوافل نستعين نستعين، أبشر والله بالإعانة والخير. وأي واحد يضيع صلاته لا تستغرب أن يكون كما قال الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ملخبط. لا تستغرب أن يصير عنده لخبطة في حياته ويحس باكتئاب ويبدأ يقول يا أخي طفشان وين تبغى نطلع اليوم وين، لكن لما يكون عنده ارتباط بالصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف ايش يقول، يقول تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها. كذا واحد في حياته ومشاكل وتهاوش مع هذا وهزأها الدكتور وصلت مشكلة للجامعة ولا، ثم يأتي يصلي يشعر بسكون، بعدين يطلع من الصلاة يا معترك الحياة يجي صلاة العصر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها شالت الهموم كلها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها. ولا رأيت أحدا سبحان الله حتى من خلال والله مروري بالسجون وبغيرها ألتقي بالسجن عليهم قضايا قتل، قضايا مخدرات، قضايا اغتصاب، قضايا، دائما سبحان الله فيني طبع من أول الأسئلة اللي يسألهم إذا التقيت بهم، أحيانا الضابط يسمح لك تجلس مع السجناء وأحيانا يقول لا والله يا شيخ ألقى المحاضرة وامشي، ممنوع أنك تتكلم معهم. فأحيانا إذا سمح تتكلم معهم أول ما أسألهم عن الصلاة. قبل كم يوم كان لي محاضرة في إحدى المناطق في المملكة، وخلصت المحاضرة فصلى معي واحد من الضباط في السجون وقال يا شيخ ودنا تمر السجن تلقي محاضرة على السجناء، تعرف السجناء ما يقدروا يطلعوا يحضروها في المسجد. المهم رحت جمع لي السجناء ولقيت محاضرة، ثم قال فيه مجموعة في الانفرادي عليهم قضايا كبرى ولسه ما خلص التحقيق فما حطيناهم مع العام في السجن العامين، لا في غرفهم لا يزالون، لعلك تمر يا شيخ تلقي محاضرة عليهم. كلهم 4، وهي المدينة كانت صغيرة. قلت طيب، وأنا ماشي قال يا شيخ ترى من بينهم واحد جريمته بشعة لسه قابضين عليه، يمكن يسألك عن بعض الأشياء بعطيك إيش جريمته. قلت ما هي جريمته؟ قال هذا رجل عمره 35 سنة متزوج وعنده عيال موظف حياته ماشية، واختطف أكرمكم الله اختطف طفلا عمره دون 10 سنوات وطلع بكذا على الطريق، وبعدين دخل شوي في البر أبو 50 ولا 100 متر وقف السيارة وأنزل الصبية وفعل به الفاحشة. الصبي مع العراك ومع الضرب ومع كذا أغمي عليه، ظن الرجال الولد مات، فجمع له حطب كذا وجمع له أوراق وحطها فوقه وأشعل فيه النار. شوف سبحان الله الشيطان كيف يتسلط. وركب السيارة ومشى. الصبي لما شعر بحر النار صحى من إغمائه، وقام الولد يقدر يمشي يعني عشر أو أقل من عشر شوي، وأخذ يمشي ويطيح ويزحف بروح للطريق الأسفلت ومات في أثناء مشيه. طبعا الشرطة جاءت ووجدت الموضوع وحققت وتم القبض عليه. سبحان الله يوم قال لي هالكلام كأني سأقابل شيطان لا إنسان. يعني عفوا لو اللي بقابله قال لي مثلا مرتكب جريمة قتل ممكن نقول فقد أعصابه وطعن اللي قدامه ومات. لو قال لي مثلا يعني مهرب مخدرات قلت يمكن الرجال يبغى فلوس، لكن البشاعة يعني أحيانا إبليس أعوذ بالله قد لا يفعل هذا. جئت ودخلت فيه غرفتين عن يمين زنازين عن يمين وعن يسار. اللي على يسار كان عليه قضية قتل عادية وكذا، اللي على يمين هو هذا اللي عنده المشكلة. قام كذا من مكانه بيسلم علي، قال هلا مرحبا بالشيخ، وفي قضبان حديد وفيها شبك أيضا، فطلع أصابعه كذا من الشبك نفسه اللي موجود وسلمت عليه يا مرحبا كيف حالك الله يتوب علينا وعليك، عليك بكثرة الاستغفار وعليك بكذا. طبعا هو ما يدري أني أنا أعرف القصة، لكن الضابط واقف معي فهو يدري أن الضابط يدري، فمنزل رأسه خجلا من الضابط لأن البشعة يعني. ثم أول سؤال سألته قلت له بسألك وجاوبني بصراحة، هو طبعا ينتظر القتل يعني. قلت له بسألك وأجبني بصراحة وخليك صادق معي. قال تفضل. قلت كيف صلاتك؟ فقال لي عبارة يصلح أكتبها وعلقها، قال لي يوم ضيعتها ضعت. يقول لما ضيعتها ضعت. تذكرت قول الله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب بل الكلب أشرف منه. شوف سبحان الله اللي يعني الله يقول لك بيني وبينك صلة يا عبدي، بيني وبينك صلة، تيجي تقطع هالصلة ليش؟ أحيانا إبليس يقول مثلا للبنت يقول لها إذا بغت تصلي قال أنت ما أنت بمحجبة وتلبسين لبس ضيق وبتصلين إيه صلي، خلك تلقين الله وأنت غير محجبة لكن مصلية أحسن ما تلقين الله وأنت لا حجاب ولا صلاح. على الأقل واحد يلقى الله بذنب واحد أحسن من عدة ذنوب. يجي عند الشاب يقول له إذا بغى يصلي قال الحين أنت لسه مسكر مواعد فلانة الليلة وتسكر وتصلي بعد إيه بصلي، خلني ألقى الله وأنا سكير لكن مصلي أحسن ما ألقى الله وأنا مضيع هذه وهذه. انتبه لا يقول لك إبليس أنت أصلا عندك المعصية الفلانية لذلك أترك كذا. هذا من أقوى حبائل الشيطان، حتى لو كنت على معاصي وعلى كبائر أهم شيء هالصلة لك بين الله لا تقطعها، خليك متمسك حتى لو تشرب خمر متمسك بصلاتي، حتى لو متبرجة متمسكة بصلاتها، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. ترى والله أول سؤال لن يسألك الله عن حجابك ولن يسألك عن برك الوالدك، أهم سؤال يجي يوم القيامة تصلي؟ إذا كان يصلي انظروا إيش عنده من أعمال أخرى، إذا ما يصلي ما ينظر إيش عنده من أعمال. ولذلك من أقوى علامات النجاح في الحياة أن الصلة بينك وبين الله تصبح قوية. كلما صارت هالصلة قوية وإياك نعبد وإياك نستعين أعانك الله في دراستك، أعانك في وظيفتك، أعانك في حياتك، في برك، في علاقاتك الاجتماعية، يصبح فعلا نجاحك في الحياة مربوطا بهذا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم.